انت طالب رفيق ولا صديق ينفع اخد دراك اليمين عصب متين ينفع يعول همك ومن دمك صميم ينفع ياللي انت طالب رفيق ولا صديق ينفع اخد دراك اليمين عصب متين ينفع يعول همك ومن دمك صميم ينفع الاخ بعد الحبايب لم بيتعوض هو اللي يسأل عليك في الشدة لو عيان الاخ بعد الحبايب لم بيتعوض هو اللي يسأل عليك في الشدة لو عيان دمع الحبايب يا عاجل لم بيتعوض أخوك حبيبك بطول العمر لو عيان كذاب ياللي تقول الأخ يتعوض أرحم من الغرب لو كان نار ما يضرش ومهما يتسع عليك بالفعل ما يهونش الأخ لو فخ عند الجد ما يضرش العزوة حلوة ولاد الأخ وعيالك مفيش خلافهم يراعوا البيت وعيالك بس وعى كلام الناس تمشي وراه وعيالك وخلي بالك لأنه في المدينة ينفع مطلوب من تاني طلب الحبايب لازم ينعاد من تاني ياللي انت طالب رفيق ولا صديق ينفع اخد درعك اليمين عصب متين ينفع يعول همك ومن دمك صميم ينفع الأخ بعد الحبايب لم بيتعوض الأخ بعد الحبايب لم بيتعوض هو اللي يسأل عليك في الشدة لو عيان الأخ بعد الحبايب لم بيتعوض هو اللي يسأل عليك في الشدة لو عيان جمع الحبايب يا عاجل لم بيتعوض أخوك حبيبا بطول العمر لو عيان كذاب ياللي تقول الأخ يتعوض أرحم من الغرب لو كان نار ما يضرش ومهما يقسى عليك بالفعل ما يهونش الأخ لو فخ عند الجد ما يضرش، العزوة حلوة ولاد الأخ وعيالك مفيش خلافهم يراعوا البيت وعيالك. بس اوعى كلام الناس، اوعى كلام الناس، تمشي وراه وعيالك وخلي بالك لأنه في المدينة. الخير مدام منفعة الشر لازمته ايه؟ الخير مدام منفعة الشر لازمته ايه؟ والحق معروف لنا الظلم لازمته ايه؟ والرزق من ربنا إلى حد لازمته ايه؟ الخير مدام منفعة الشر لازمته ايه؟ الخير كتير واتمنى معرفش سببه ايه؟ والود أصبح تفا إلى عند سببه ايه؟ والأخ أصبح بعيد والبعد سببه ايه؟ نلوم على الوقت ولا نلوم على رحمة؟ نلوم على الوقت ولا نلوم على رحمة؟ زمان هو زمان واليوم هو اليوم، نلوم على الوقت ولا نلوم على رحمة؟ زمان هو زمان واليوم هو اليوم، بس أهل زمان ناس كانوا حلوين وحبايب، أهل زمان ناس كانوا حلوين وحبايب، ماشيين مع بعض بالإخلاص وحبايب. من اللي أنا شفته ما شفتش ود وحبايب، بر الجرايب وزعل الأهل سببه ايه؟ يشغلني ويتحيرني من غير لازمة ويتسهرني يمدحك انا يوم ويذبك فينا يوم أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.